اختصر. يلا بإذن الله روح له وقال وده من الأخ مجاز وين وصلنا مش من باب وصلنا كذا يعني كبير ده باب القراءة في العصر باب القراءة في العصر يعني الآن في هذه أحيانا نكون التبويبات هذا أحسن دائما يكون عندنا نظرة. فالإمام البخاري عندما قال باب القراءة في الظهر باب القراءة في العصر باب القراءة في العصر يعني لا ليحدد ما يقرأ وإنما يقرأ في هذه الصلوات هذا المقصود باب القراءة. يعني ليس المقصود من وراء هذا التبويب تعيين ما يقرأه ونتوقف عنه بالسنة وإنما المقصود بذلك أنه كان يقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن هذا ممكن يتمسك واحد يجعل من هذا شغل أصلا هي لا بخاري بوب هذا باب القراءة في العصر أن في صلاة العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. نعم ولم يذكر هنا سنية بعد ذلك تأتي ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب القراءة في العصر ثم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرط أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته ثم قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا. قال رحمه الله باب القراءة في العصر. قال حدثنا حمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قال قلت بأي شيء كنت تعلمون ذلك تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته وهذا وش فيه دلالة احنا قلنا وعرفنا من حيث نسأل عليه انا شيء معلوم وقررته لكم زيزون عاوزه لحيه انا فيه لابد من تحريك اللسان بالقراءة اي لا يقرأ داخل نفسه لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني حتى السرية يجب أن يتحرك اللسان والفم بالقراءة ولو قرأ في نفسه ما سميت قراءة وإنما كما قال المولى عز وجل في محكم تنزيله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول قال المولى عز وجل فراجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون هذا يسموه الكلام مالك كلام النفس كما قال الأشاعرة وقد أخطأوا في ذلك إن الكلام في الفؤاد وإنما جعلت العيون علي دليلا كما قال وكلمتني بالعيون الفواتر فرددت عليها بالدموع الهوامر لغة تخرج هذا هو ولهذا فيه دلالة أنه لا بد من تحريك اللسان لتقرأ اللجنة ولهذا قال كنا نعرف بتحريك لحيته دليل على أن من قرأ في نفسه لا تسمى تلك قراءة وصلاته لا بد أن يعيدها باطلا واضح؟ نعم قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا هذا في دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم لأن فيه من يرى تحريك اللحية وفيه من لا يرى فيتقصد أن يسمعهم الآية أحيانا ولهذا يتجوز مال في الجهر اليسير إذا أخطأ صاحبه زي يصلي في الظهر قال الله أكبر الحمد لله بعد فطر أسر ليس عليه سلوسة يسمعنا الآية يعني هذا الشيء يسير في جبسيه فالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة سرية وتقصد ماله

قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب القراءة في العشاء بالسجدة. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر بن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب قال رحمه الله باب القراءة في العشاء بالسجدة. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاها. هل سميت القراءة بهذه الصورة في العشاء؟ لا، قراءة أنه يستطيع أن يسجد في فائدة. باب أو باب قراءة في العشاء بالسجدة، ما قالش بالصورة هذه إذا السماء انشقت، يعني يبين أنه يجوز أن تصلي عشاء وأن تسجد في صلاة الليل. هذا الذي أراد أن يقوله. لكن هذا البخاري الحين جاء لما وجدت هذه الرواية يعني أراد أن يختص العشاء بها. واضح إيه؟ ما دام وردت فيها هذا اللفظ وصحح بسنده الذي هو له فذكر ذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب القراءة في العشاء. ثم قال حدثنا التبويب. هذا ليس محله. محله بعد مات. باب القراءة في المغرب. باب القراءة في العشاء. باب الجهر في المغرب. قلت التبويب لا، لعل في نسخ أخرى وأنا كنت نحضر في أشياء أخرى كبيرة جدا وأنا مجيت فيها ياسر يعني وما كان في الأمور هذه. شفت باب القراءة باب القراءة شغل استخففته، لكن كان علي أن أنظر لعل في بعض نسخ البخاري فيها هذا التقديم والتأخير حتى لا يكون اعتراضي على البخاري رحمه الله. لكن في هذا النسخة اللي بين يدي الاعتراض ثابت، يعني في النسخة التي بين يدي الاعتراض ثابت، لأن كان لابد أن يكون بعد ماذا؟ لأن باب القراءة في الظهر، باب القراءة في العصر، باب القراءة في المغرب، باب القراءة في العشاء، ثم باب الجهر في المغرب، باب الجهر في العشاء. هذه يكون تبويب بهذه الصورة، يكون ماشي متتالي في نفس المتيرة. واضح هو ذا. طب ثم قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. قال رحمه الله باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. قال رحمه الله باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين، أي يخفف، يحذف معنى يخفف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمورة قال قال عمر لسعد لما اشتكى به أهل العراق قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين بعد ما قال كلام طويل وأحذف في الأخريين، يعني أقصر في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك، وهذا في دلالة على أن الصحابي يعني ما يعني الفعل وينسبه إلى الرسول يعني يدل على رفعه، يدل أن ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مجرد فقط كلام، وإنما هو يدل على أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري بوب له بهذا التبويب وجعله أصلا في ذلك، ولهذا قال سعد: ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الفعل من سعد يحاكي به صلاة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به عمر يصدقه على ما قال، فقال: ذاك الظن بك. فاجتمع أن الصحابي إذا قالوا هذا في دلالة للرد على إذا قال الصحابي من السنة كذا، لا يعتبرها أنها مرفوعة كابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم، وإنما المقصود بهذا أن هذه الأفعال إذا نسبت إلى السنة فهي أو إلى النبي فهي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. مرحبا. سبيل البخاري الله قال: نبي طوي الليل ويحذف الأخيين. أيه. قال فتح بقى. هذا الأصل. شيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتحة في صلاة الظهر والعصر. لا يعني انت هو عندما يتكلم الامام البخاري يتكلم على الغالب هو ذلك، فهو الان سياتي بعد كلامه ماذا يقرا في الاولى وماذا يقرا في الثانيه، يقرا في الاخرين بفاتحه الكتاب. فالبخاري الان عندما ذكر هذا التبويب ذكر ماذا؟ ذكر الاصل اللي هو ثابت سير عليه الحياه النبويه في حد ذاته. نعم تفضل. ليس المقصود به انه ينكر تلك الفعل انه يقرا بسوره الثانيه. نعم. بل ثبت مع الصحابي الذي يقرا في كل ركعه قل هو الله احد. تبرره. نعم. نعم تفضل. عند مسلم وعند ابي داود مثلا كان يقرا الاوليين من سوره الظهر قال مثلا 30 ايه، والاخريين من الظهر يقرا 15، وفي العصر الأوليين يقرأ نصف ما أخى مع عرأسه الأخر تاع الضوء، ويقرأ في الأخريين من العصر نصف ما قرأ في الأول من مسلم. يعني ليس فيها أحيانا يفعل ذلك. هذا عند مسلم أبي داود. مش مسلم هو ذلك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة، على أبي برزة الأسلمي، فسألناه عن وقت الصلوات فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. قال الإمام البخاري: باب القراءة في الفجر، باب القراءة في العشاء. حتى يتم الترتيب يعني قال باب القراءة معنا في المغرب، قلنا لازم يحط بعدها باب القراءة ماذا في العشاء، ويلحق باب القراءة في الفجر حتى تكون متتالية. وقالت أم سلمة: قرأ النبي بالطور. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ولم يبين أول وقت العصر، وإنما بين متى صلاها تقريبا ومتى يرجع الرجل، ولم يبين وقتها، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أبي جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ في كل صلاة يقرأ. هذا حكم عام على القراءة يعني أبو هريرة. وهذا من أين أتى به؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. هذا يعني دليل على أن أبو هريرة الأول يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فتوى منه اعتمادا على فعل النبي لما قال الغلام ماذا تفعل؟ قال لا أزيد على قراءة مالي الفاتحة ثم أسأل الله الجنة والسعيد من النار ولا أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ. أبو هريرة أفتى بهذا الحكم وبين أن المقصود به أنه إذا اكتفى بالفاتحة في كل القراءة في 4 ركعتين أو 4 ركعات أو 3 ركعات أجزأه ذلك. وكان التي السورة يجب أن يقرأها هي الفاتحة اللي هي ركن في الصلاة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خضر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عاملين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام البخاري باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. وهذا قلنا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال فقط وأن المرأة كانت في المسجد وهم يصلون وهي تطوف، دليل على أنها حتى ولو كانت في المسجد إن شاءت لا تصلي، والأفضل لها أن تصلي في بيت ولو إنسان ثعنى رؤوس مغلاظ يعني إلى أبعد ما يكون، يعني عندما تقولها إذا اعتمرت وحجت صلي في بيتك أفضل. تقول لك كيف هذا يا من الجزائر حتى أنا أصلي في بيتي؟ صلاة في بيتك مال أفضل لك ثم اذهبي وطوفي وصلي ثم اذهبي وطوفي وصلي. هذا الأمر سهل ويسير جدا جدا جدا يعني، بس حتى لكن هات واحد يسمع كلامك يعني من نسائنا نحن اليوم إلا من رحم ربي. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها عندما نبدأ الصلاة طوفي من وراء على الدابة من وراء الناس، دليل أنها تكون في المسجد. لو كان أفضل لها أن تصلي لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي قبل ثم مات ثم تطوف، لكن قال تكونوا إحنا في الصلاة أنت طوف 7 أشواط على الدابة لعلها تكمل الطواف قبل مات. قبل إنهاء الصلاة التي كانوا يصلونها. يعني تستطيع المرأة أن تكون في المسجد وتصلى وتقام الصلاة، ولهذا ماذا قلنا من قبل؟ إذا كانت تظهر هذا السياق والسباق اللحاء الأحاديث الناهية عن ماذا؟ عن الخروج بعد الأذان، كنا هذا خاص بالرجال فقط إلا للحاج. أما النساء يؤذن الإمام في المسجد مثلا، يكون النسوة عندها درس في البيت في المسجد، ثم بعد ذلك يؤذن بعدها وهي ترجع تخرج من بيتها، ولو أذن لأن صلاته في البيت لا مات أفضل لها من صلاتها في المسجد. نعم عند نية زيادة يا بني. وإيش قال النبي في صلاة المرأة في بيتها ومسجده يا بني؟ لو استحضرت هذا الحديث أنا قلت هذا السؤال إيش؟ خير لا من ماذا؟ إيش معنى هذا يا بني؟ وصلاة النبي بكم؟ شوف الحاج مراد إيش لازم تلازم كل يوم مراجعات يعني. أي نعم براك ما جيت لنا إلا بس للعلمية أذكرك بالعهد الذي كان بينك وبين نفسك، يعني ما جئت لهنا لا لتجارة ولا لعمل ولا لكذا، وإنما جئت قاصدا أن تجالس أهل العلم. فاثبت مراد مش أحد. الله أكبر. طيب همشي كلمات لعل الله أن يأتي من وراء ذلك بالخير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق النبي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين. يعني هذا في بداية الوحي، هذا ليس بعد فتح مكة وبراجة، في بداية الوحي. يعني من أسلم معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، وبين قال وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء. خرجوا رجعوا إلى أقوامهم الشياطين الكبار، تعرف يعني فين اسمهم في ذاك الوقت كانوا ما يعرف يعني اسم فين ولا كيف، أو كانوا يستمعون السمع. فقالوا وأرسلت عليهم، فرجعوا إلى قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء. وهذا في دلالة على أن هذا خاص بعد إرسال النبي، يعني قبل ذلك لم يكن ذاك الحائل يحول بينهم، لأن قالوا كانوا يمشيوا على معنى على أصل ثابت من قبل. إن كنا نخرج من المقاهي من إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له أمشى بارك الله. هذا دلالة على هذا، إن كنا نقعد منها ماذا؟ مقاعد للسمع. يعني هذا فيه دلالة أن هذا كان بدأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك كان يقعدون ويستمعون. فلما جاء وكان كانت آخر رسالة الأمور تغيرت، وجدوا الشهب بعد ذلك. حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، كأنما كانت نخلة، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قوم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أعدا. فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. يعني كان حتى يأكد أن ذاك اللي هم قالوا ذاك القول قبل ماذا؟ قبل الوحي. قالوا إن سمعنا، ثم بعد ذلك جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث في هذا وكلام أهل العلم أطالوا الكلام في هذا الأحاديث، وهل كان من قبل لم يكن من قبل، أطالوا في ذلك يعني كثيرا جدا جدا. لكن الراجح أنه الخبر يسمعونه إذا وصل إلى ماذا؟ إلى سماء الدنيا، لأن السماء الأولى لن يستطيع أن يصل لها ماذا؟ أحد، لأن النبي لما أعرج به لم يدخل إلا بعدما استأذن، وقال المولى عز وجل على سماء الدنيا فزينا سماء الدنيا